ولاية، وبالتالي بفعل ما أوجب علينا ربنا سبحانه وترك ما نهانا عنه، وكذلك الاستزادة من فعل النوافل والمندوبات. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو السعادة والفوز في الدارين، السعادة والفلاح في الدارين والفوز في الدارين، مبناها على هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه من تحقيق الإنسان للإيمان، وأيضا وصول الإنسان إلى مراتب التقوى. أيضا غيرة المؤمن على التوحيد، غيرة المؤمن على التوحيد، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. غيرة المؤمن على التوحيد، لا تقر عين المؤمن طالما ما زال الشرك على ظهر الأرض، لا تقر عين المؤمن طالما أن الشرك ما زال على ظهر الأرض. فغيرة المؤمن على التوحيد، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فذرهم في خوضهم يلعبون، فذرهم في خوضهم يلعبون، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فذرهم في خوضهم يلعبون، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فلا إله إلا الله ولا رب لنا سواه، والذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فهذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله أعجز ما تكون على أن تأتي لنا بليل أو بنهار، فكان من آثار رحمة الله عز وجل أن جعل لنا الليل والنهار، الليل للسكنة والنهار لطلب المعايش، والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. بالتالي ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف يكون الحال لو جعل الله عز وجل علينا ذلك الليل صرمدا إلى يوم القيامة، فكيف نأتي بنهار نطلب من خلاله المعايش. وكذلك إذا جعل علينا ربنا سبحانه وتعالى النهار صرمدا إلى يوم القيامة، نهار بلا ليل، فمن يأتي لنا بليل للسكنة والراحة؟ فهذا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار، الليل للسكنة والراحة والنهار لطلب المعايش، لا يفعل ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا لقد جئتم شيئا إدا، قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، سبحان الله رب العرش عما يصفون. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى من أعظم الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه لما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى قولا لم يتكلم به أو حكما لم يحكم به الرب المعبود سبحانه وتعالى. أتقولون على الله ما لا تعلمون، احذر أن تتكلم على الله سبحانه وتعالى بغير دليل وبغير سند شرعي، احذر أن تتكلم على الله تبارك وتعالى بغير دليل أو بغير سند شرعي، أن تنسب إلى الله تعالى قولا لم يتكلم به، أو أن تنسب إلى الله عز وجل حكما لم يحكم به سبحانه. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ذلك الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، وإذا افترى على الله الكذب فنسب إلى الله عز وجل الولد، أو نسب إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة، أو نسب إلى الله سبحانه وتعالى صفات النقص والعيب، فالله تعالى منزه عن ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار هؤلاء الذين يفترون الكذب على الله تبارك وتعالى ليس لهم فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فعلى ذلك لا تغتر بما يتمتعون به في الدنيا فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذه صورة من هذه الصور أن الله سبحانه وتعالى كيف نصر أولياءه ودمر سبحانه وتعالى أعداءه كيف أن الله تعالى نصر الأولياء ودمر الأعداء فكانت هذه نهاية أمة كفرت بربها وكذبت برسالاته فكانت النهاية أن الله تعالى أغرقهم بما كذبوا بآيات ربهم وكفروا بربهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومعه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا آياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يبقى العبرة والعظة بنأخذ العبرة والعظة مما حدث مع الأمم المكذبة بآيات ربها التي ردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل كيف فعل الله عز وجل بهم فالعاقبة للمتقين العاقبة للمتقين وهذه صور بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحداث الأمم السابقة لتكون لنا العبرة والعظة بما فعل ربنا سبحانه وتعالى بمن كفر به وكذب برسالات أيضا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ثم بعثنا من بعد رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين فما السبب لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوب الكفار هم يسمعون كما نسمع هم يسمعون كما نسمع ولكن لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم لماذا لم يتسلل الإيمان إلى قلوب الكافرين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى دي الأدوات التي نبصر من خلالها الهدى. فربنا سبحانه وتعالى عطل عليهم أن ينتفعوا بهذه الحواس فهم لم ينتفعوا بهذه الحواس وبالتالي فأن أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم. ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. يبقى أساسا هذه الحواس وتلك الأدوات منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها وهي الأدوات التي نتعلم من خلالها. فهم عطلوا أن ينتفعوا بهذه الحواس فأن للإيمان أن يدخل إلى قلوبهم كما مر علينا في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون يبقى من أين بتأتي الغفلة؟ يبقى لما بنعطل استعمال هذه الحواس عن العمل الأساسي التي منحت هذه الحواس من أجلها. يبقى الحواس أو هذه الأدوات من أجل أن نبصر الهدى ولكن يعني لا تغتر باستعمال إنسان لها في الدنيا هذه استعمالات عارضة لكن أصلا إحنا حنبصر الهدى من خلال هذه الأدوات. فإن عطل الإنسان الانتفاع بهذه الأدوات فأن للإيمان أن يدخل إلى قلب. لذلك الإنسان لابد أن يتحسس من حواسه ومدى استفادة الإنسان من هذه الحواس. لا تمر عليك الآية إلا ولابد أن نستوعب ما فيه من دلالة وحكم وأحكام من مواعظ من إرشادات من تعليمات ثم يكون العمل على أساس ما نتعلمه من خلال هذه الآيات وإلا حنجد الطبع على القلب وكذلك الختم على الأذن فلا يسمع. قلنا على الرغم أنه بيسمع إن تكلمنا معه يبقى هو يسمع ما نتكلم به ويردد قد يردد ما نتكلم به لكن في الحقيقة هو لم يفهم مقصود هذه الآيات. قلنا كحال الكافر أو كحال المنافق ومنه ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. يبقى إحنا ممكن الإنسان يتعجب كيف يسأل كلنا في مجلس واحد ولا يقصد من ذلك أن في بعض الأحيان لا يفهم الإنسان بعض الأحكام أو بعض الأقوال في المجلس فهو بيسأل لكن حال المنافق أنه حضر ببدنه ولكن قلبه غائب تماما في غفلة. نقول نتيجة ما اكتسب من آثام وذنوب ومعاصي ومخالفات بيحجب هذا الإنسان عن فهم مدلول الآيات. ففرق بين اللي هو المؤمن الذي يسعى لكي يتعلم الدين ولكن قد لا يفهم بعض الأحكام فبيسأل غير المنافق كان حضوره ببدنه لكن قلبه لاهي غافل تماما. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هو لم يقصد أساسا بالحضور هو أن يستوعب ما نتكلم به ولم يقصد من حضور أن يتعلم أمر الدين ولكن حضوره كان ببدني وقلبه كان في غفلة قد أغلق على ذلك القلب وضع عليه القف فأن له أن يتسلى إليه الإيمان. كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بدأت قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. ويل لكل أفاك أثيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هذا الأفاك الأثيم حتجده دايما عنده استكبار عن قبول الحق. يبقى الاستماع ابتداء الحق وكذلك الاستكبار عن قبول الحق. يبقى لما ذكرنا أن إبليس ما هو السبب الذي طرد به إبليس من الجنة يبقى بسبب الكبر. بسبب الكبر رأى في نفسه أو دخل إلى قلبه الإعجاب بنفسه وبالتالي على ذلك لما سأله ربنا سبحانه وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى أبى واستكبر. يبقى أبى واستكبر وبالتالي تكبر عن قبول ذلك الحق وكذلك الامتثال. احذر أن تستمع إلى آيات الرحمن ثم لا نستجيب. احذر من عدم الاستجابة، عدم التطبيق، وبالتالي ما الذي يمنعك من التطبيق؟ كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يأكل بشماله وقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فدع عليه وقال ما منعه إلا الكبر. يبقى عرف الحكم، ولكن لماذا لم تطبق؟ ما الذي يمنعك من التطبيق؟ يبقى هل صعوبة التطبيق؟ يبقى التطبيق ميسور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يبقى ميسر في القراءة، ميسر في الحفظ، ميسر في الفهم، ميسر في العمل. يبقى لا نقول أبدا أن هذه الأحكام يعني لا نقوى على إتمامها أو لا نقوى على فعلها، يبقى كلها ميسرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكلها ميسرة، لكن بتبقى المانع من داخل الإنسان، المانع بيبقى من داخل الإنسان. وما توفيق إلا بالله، كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمدد والعون من الله سبحانه وتعالى. لكن ابتداء كده هنجد أن الإنسان يعني قد يستمع ولكن ليس لم يؤهل على أن يستجيب ثم يطيع وينفذ، فلذلك بيبقى المانع من داخل الإنسان. الإنسان لما يأتي بنفسه المستمع المستجيب، يبقى المستمع المستجيب، يبقى لماذا نأتي إلى مجلس العلم؟ لكي نتعرف على ما هو المطلوب، وكذلك أنا مؤهل تماما لكي أنفذ ما أتعلم من أحكام. يبقى هذه النفسية اللي بنأتي من خلالها إلى مجالس العلم، ليس من أجل مجلس ثقافي يبقى دراسة كتاب أو غير ذلك، وحتى نقول قد درسنا ذلك الكتاب أو غير ذلك، لكن احنا بنأتي للدرس والمحاضرة لكي نستمع وأنا مؤهل تماما لكي أستوعب ثم أقوم بالتنفيذ والتطبيق. لأن الله تعالى حيجازي العباد على أعمالهم، حيجازينا سبحانه وتعالى على الأعمال. ولذلك ويل كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يبقى ده من الداخل، يبقى هذه داخليا هو غير مؤهل لكي يستوعب ثم يطبق، ولكن من الممكن للانتقاد أو غير ذلك. فلذلك كذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ما منعهم من قبول الحق؟ يبقى الكبر. ما منعهم من قبول الحق؟ نقول الكبر. يبقى احذر من الكبر، احذر من الكبر، احذر ايضا من من الاعجاب بالنفس، فقد يكون دافع لرد ذلك الحق كما فعل ابليس، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى في نفسه يعني الاعجاب في نفسه والزهو، فدفعوا الى التكبر عن قبول ذلك الحق والتطبيق والتنفيذ. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فلما جاءهم الحق عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما جاءهم الحق عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. يبقى إذ لم يؤمنوا بذلك حنجد أنهم يطعنون في الرسل أو رسالات. يبقى الطعن ده بيأتي إمتى؟ أو إلقاء التهم دي متى يعني يلقون هذه التهم؟ سواء بقى في الطعن في الرسالة أو الرسالات. يبقى إذ لم يهتدوا به، إن لم يقبلوا ذلك الحق فيحاولون عند ذلك الطعن في الرسل أو الرسالة. فلما جاءهم الحق عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قال وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يبقى يجادل كما سنعلم في سورة هود بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا قال قوم نوح نوح عليه السلام؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يبقى ما الذي يجادل؟ نوح عليه السلام أتاهم بالحق ولكن هم يجادلون بالباطل لرد ذلك الحق. يبقى هم يجادلون بالباطل لرد ذلك الحق، ولكن مع ذلك يبقى ألقوا التهمة على نوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما الذي يجادل؟ هو جاءهم بالحق ولكن هم يقابلون ذلك الحق بالباطل ويجادلون في ذلك، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلذلك قال موسى: تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أيضا: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فرعون طلب السحرة. لماذا؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يدفعون يذبون عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولكن الذين كفروا، ما هي رأية هؤلاء؟ يبقى يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعلى ذلك يعني المؤمن بيقاتل في سبيل الله ويركن إلى ركن شديد، ويركن إلى ركن شديد، وبالتالي ثبات المؤمن عند اللقاء. انظر إلى حال موسى عليه السلام: فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دي قواعد وأسس لابد على المؤمن أن يقف على معالم هذه القواعد والأسس. الله تعالى لا يصنع عمل المفسدين، والعاقبة للمتقين. يبقى كل هذه أمور بينة واضحة، معالم واضحة عند المؤمن. لا يهتز أبدا المؤمن مهما كان عظم حجم ذلك الباطل، مهما كان عظم حجم ذلك الباطل، فلا يرهب منه المؤمن، لأنه يركن إلى ركن شديد مع القوة التي لا تغلب، وبالتالي يستنطر ذلك ويستجلب ذلك النص من ربه سبحانه وتعالى. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بدي كلها قواعد وأسس. يبقى لابد من على المسلم أن يتعلم هذه القواعد والأسس. فالعقبة للمتقين، والله تعالى يصلح عمل المفسدين. يبقى دي ثوابت، ثوابت عند المسلم. وبالتالي مهما كان عظم حجم ذلك الباطل فهو إلى اضمحلال، إلى زوال، إلى زوال. وبالتالي يبقى المؤمن ثابت على دين ربه، ثابت على الأمر، ويستجلب ذلك الثبات من ربه سبحانه، ويعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يصلح عمل المفسدين. كذلك أيضا من هذه الدروس: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، إن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، كما قال موسى عليه السلام للقوم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، التوكل على الله ثمرة الإيمان، إن كنتم مسلمين. يبقى المطلوب هو الاستسلام والانقياد والإذعان لأحكام الرب سبحانه وتعالى. فعند ذلك فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. استعينوا بالله واصبروا، استعانا بالله سبحانه وتعالى، والصبر على طول الطريق، والصبر على طاعة الله، والصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى. إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمن. إن معي ربي سيهدين. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة أموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذا موسى عليه السلام يعلمنا كيف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خاصة مع هذه الظروف والأحوال التي يمر بها موسى ومن آمن معه. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة أو مالا في الحياة الدنيا ربنا يضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وارزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما ذكرنا قبل ذلك أن هذه الرسالات من أجل الائتلاف والاجتماع ليس من أجل الفرقة والاختلاف، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف افترقت اليهود على 71 ملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ كيف كان ذلك؟ من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم العلم، فكان اختلاف هؤلاء فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يبقى العلم وهذه الرسالة تكون للائتلاف والاجتماع ليس للفرقة ولا الاختلاف، ولكن ذلك من تأويلهم الباطلة للنصوص. يبقى كان ذلك من تأويلهم الباطلة للنصوص، فكان التغيير والتبديل. ولذلك كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التفاف حول الكتاب والسنة. ولذلك دائما نؤكد على المعنى بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، وإلا حنجد ما عصي الله إلا بالتأويل. وهذه الفرق ضلت عن طريق التأويل الباطل، عن طريق التأويل الباطل. ولذلك اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولنا يعني هذه العبرة والعظة بما حدث مع بني إسرائيل. افترق اليهود على 71 ملة ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا أشك ولا أسأل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا أشك ولا أسأل، بل المؤمن ثابت في إيمانه لا يتردد في ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا أشك ولا أسأل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اللهم طهر قلوبنا للإيمان وزينه في قلوبنا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كما هو معلوم إن نزل